إن الحمد لله تعالى نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام بأفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، فلم يرجع بشيء. وفي صحيح ابن حبان ومسند البزار كذلك عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. نعم أيها الأحبة، هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة التي انتصفت ومضى أكثر من نصفها، أفضل أيام الدنيا. إنها فرصة العمر لتصحيح الأوضاع وتقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى الرحيم الذي يمن علينا بمواسم الخيرات والنفحات الواحدة بعد الأخرى. نعم أيها الأحبة، هذه الأيام أفضل أيام الدنيا، حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله عدها أفضل من أيام شهر رمضان، أفضل من العشر الأواخر من رمضان، إلا أنه قال: وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل. قال شيخ الإسلام ابن القيم: ومن تأمل هذا الجواب وجده شافيا كافيا، ومن أجاب بغير هذا التفصيل لم يدل بحجة صحيحة. هذه الأيام التي نحن فيها أيها الأحبة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. فانظر إلى حالك حينما كنت في العشر الأواخر من شهر رمضان المنصرم، كيف كان اجتهادك، وكيف كان إقبالك على الله عز وجل، وكيف كانت رغبتك في الثواب وفي الفوز وفي القرب من الله جل وعلا. فلتكن رغبتك وليكن حرصك في هذه الأيام أعظم وأشد. لعلنا جميعا أيها الأحبة كنا نتمنى أن نكون الآن في بلد الله الحرام، كنا نتمنى أن تقر أعيننا بالتمتع بالنظر إلى بيت الله العتيق، وأن تتنعم أيدينا باستلام الحجر، وأن نطوف حول هذا البيت العظيم، وأن نصلي خلف المقام، وأن نشرب من ماء زمزم، وأن نسعى بين الصفا والمروة، وأن نقف بعرفة، وأن نبيت بمزدلفة، وأن الحرام. من فاته في هذا العام الوقوف بعرفة فليقم هنا بحق الله الذي عرفه. من فاته المبيت بمزدلفة فليبت عزمه على طاعة الله عز وجل وقد قربه وأزلفه. من فاته نحر الهدي بمنى فلينحر هواه هنا حتى ينال المنى. من لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت فإنه أقرب إلى من دعاه ورجاه من حبل الوريد. إننا أيها الأحبة وإن حين بيننا وبين بيت الله الحرام فإنه لا يحال بيننا وبين رب البيت. من الذي يحول بينك وبين أن تحج بقلبك فتكفه عن كل ما يغضب الله عز وجل؟ من الذي يحول بينك وبين أن تحج بلسانك فلا يرفث ولا يجادل ولا يشتم ولا يسب ويكثر من ذكر الله عز وجل؟ من الذي يحول بينك وبين أن تحج ببصرك فتكفه عن النظر إلى الحرام وتدفع بصرك إلى تدبر آيات الله عز وجل؟ إن هذه الأمور أيها الأحبة لا تحتاج إلى تأشيرة ولا إلى تذكرة ولا إلى نفقة ولا إلى سفر وغربة، لا تحتاج إلى هذه الأمور كلها، إنما تحتاج إلى نية صادقة واستعانة بالله عز وجل ورغبة فيما عنده. فنشمل جميعا أيها الأحبة الكرام عن ساعد الجد، فإن الفرصة ما زالت قائمة، فرصة العمر لتصحيح الوضع مع الله عز وجل والتقرب إليه جل وعلا، ما زالت قائمة، ما زلنا في المتجر العظيم الرابع للعمل الصالح. وينبغي على المسلم أيها الأحبة أن يجعل في أول أولوياته إصلاح الفرائض وترك الذنوب. أما عن ترك الذنوب فاعلموا بارك الله فيكم أنه كما أن الطاعة تقرب من الله عز وجل فإن المعصية تبعد عنه جل وعلا، بل إن المعصية تحول بين العبد وقلبه، فإن الذي يسرف على نفسه الذنوب ويصر على المعاصي ويسوف التوبة قلما يذوق حلاوة طعم الإيمان، قلما يخشع في صلاة أو يتدبر عند سماع القرآن يقول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه فرصة عظيمة للتوبة والعودة إلى الله عز وجل بالإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إليه والندم على ما فات ورد المظالم إلى أهلها قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، فإن المحاسبة يوم القيامة تكون بالحسنات والسيئات. فإن كان للظالم حسنات أخذ منها بقدر مظلمته، فإن لم تستوفي حسناته هذه المظلمة أخذ من سيئات المظلوم فطرحت عليه والعياذ بالله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى أن يرحمنا الله عز وجل مع من يرحم، وعسى أن يعتق رقابنا مع من يعتق من أهل الموقف العظيم موقف الحج وعرفة. ينبغي كذلك أيها الأحبة أن نهتم بإصلاح الفرائض لأنها أعظم القربات عند الله عز وجل. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترض. صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك الله، فإنه يعينك على قلبه من الطاعات والقربات، ويعينك على ترك المعاصي والمنكرات. والله عز وجل يقول: ولذكر الله أكبر. ذكر الله أكبر الأعمال أيها الأحبة، وهو كما قلت لا يكلفك شيئا ولا يعطلك عن شيء، لا يعطلك حتى عن الكلام، مع أنه من جنسه، إلا أنك تستطيع أن تتكلم بذكر الله عز وجل. تستطيع إذا اندهشت أن تقول سبحان الله، إذا أصابتك نعمة أو سراء تقول الحمد لله. كذلك تستطيع أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تصلح بين المتخاصمين، إلى غير ذلك من الأقوال الطيبة التي تقربك من الله عز وجل زلفى. من أعظم القربات التي ينبغي أن يستثمر فيها العبد هذه الأوقات حسن الخلق، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء أفقر في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم. حسن الخلق أثقل شيء في الميزان. التاجر في تجارة الدنيا إذا جاءه موسم فإنه يجتهد في أكثر سلعة تحقق له الربح في هذا الموسم. أنت أمام موسم عظيم رابح للعمل الصالح، فاجتهد بارك الله فيك في أعظم القربات. من أعظم القربات بعد ذكر الله عز وجل حسن الخلق، لأنه أثقل شيء في الميزان. فاجتهد أيها الحبيب اللبيب في تحسين أخلاقك وأخلاق أبنائك وبناتك. وأذكر لحسن الخلق مثالا واحدا، ألا وهو خلق الدفع بالتي هي أحسن. أن تدفع الإساءة بالإحسان، فإن هذا خلق عظيم قل وجوده في هذا الزمان. أن تدفع الإساءة بالإحسان منزلة عالية، لأن الله عز وجل لما ذكرها قال بعدها: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أذكر لحضراتكم موقفا حدث بالفعل لأحد الدعاء الذي لا يخفى عليكم، اسمه الشيخ دكتور سعيد بن مسلم، هو من مكة. يقول: كنت في جدة، كنت في إحدى السفارات في معاملات، وخرجت في آخر ساعة من ساعات الدوام الحكومي تقريبا. الطريق مغلق والرجوع للخلف إجباري. كان يستطيع أن يدور بسيارته ويرجع، لكنه اختصر ورجع إلى الخلف. ولا يخفى عليكم أن السيارة إذا رجعت إلى الخلف فإنها تضيء حتى يعلم سائق المركبة التي في الخلف أن الذي أمامه يرجع عليه، واضح. لكن أحد سكان هذه المنطقة جاء مستعجلا مسرعا ورأى هذا يرجع إلى الخلف، فاقترب منه بالسيارة ومنعه من الرجوع، وظل يعطيه آلة التنبيه، يعني افسح افسح للأمام. يقول الشيخ: ففسحت له، يعني صففت سياراتي في اليمين حتى أفتح له المجال، وظننت أن هذا يكفي وأنه سيلقى منه ترحيبا، إلا أنه ما إن حازاني أنزل زجاج السيارة وانهال علي بشتائم. يقول الشيخ: لم أسمعها في حياتي. حضر الشيطان، الخطب من الشيطان، ظل يشتمه الشيخ، يعني يمسك نفسه حتى سب أباه وأمه. يقول: حينئذ صرت أبتعش، وجاء الشيطان أيضا، وفكرت في أن أنزل وأن أقع به، لكنني تذكرت هذا الأدب القرآني: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأن استعذ بالله انه هو السميع العليم. يقول فقلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكانما احدهم رش علي الماء. تحول مفاجئ لحالته النفسيه. الدم كان يغلي في عروقه وكل شيء فيه يدفعه الى الانتقام والى الرد عليه صاعد صاعيد. لكن الادب القراني ادبه والجمه. فما ان قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى سكنت نفسه وهدات فقال له اقول لك شيئا؟ قال له قل. فقال له اسال الله ان يغفر لك وان يدخلك الجنه. الشيخ الذي كان يريد ان ينتقم منذ قليل ما ان قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى دعا لشاتمه وشاتم والديه بالمغفرة ودخول الجنة. الرجل الآخر بعدما كان قد انتفخت عروقه وأوداجه عندما سمع هذا الدعاء في المقابل مقابل الإساءة صف سيارته ونزل وجاء إلى هذا الشيخ. قال له من أي كوكب جئت أنت؟ أنا أشتغل تقول أسأل الله أن يغفر لك وأن يدخلك الجنة؟ قال له أنا ما جئت من أي كوكب، أنا جئت من مكة وأنا المخطر، كان ينبغي أن أدور بسيارتي. قال له لا، أنا المخطر، أنا شتمت، سامحني واعف عني ولا أتعرف عليه وأدعوه إلى الغداء معه. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه الأيام يا أحبة الأيام المباركة فرصة عظيمة للتصالح، فرصة عظيمة لإصلاح ذات البين. فتش في الله، هل قاطعت أحد أرحامك؟ هل فارقت أحد إخوانك؟ إذا كان الأمر كذلك فابدأ أنت من اليوم من اتصالك وبزيارتك. هذا ليس فيه إذلال لك، بل ستكون عند الله أفضل وأعظم وأعز. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. ابحث عن أي قريب لك قاطعته أو لم تسأل عنه من فترة وابدأ وصله واتصل به وزره. هذا يقربك إلى الله عز وجل، وهذه من أعظم الأعمال والقربات التي نتقرب إلى الله رب الأرض والسماوات بها في هذه الأيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ينبغي علينا أيها الأحبة الكرام أن يشتد حرصنا وأن تشتد رغبتنا فيما عند الله عز وجل، لأن ما عندكم ينفد وما عند الله باق. بقي لنا من أيام العشر من ذي الحجة أيام قليلة، ومعظمنا والحمد لله قد أوشك على الانتهاء من أعماله وأشغاله، ومنا من انتهى بالفعل. فلنحرص على الإكثار من ذكر الله عز وجل فيما تبقى من أيام، ومن المحافظة على الصلوات الخمس لا سيما صلاة الفجر، ومن الصيام، ومن سائر الأعمال. وأخص كما قلت لحضراتكم بالذكر صيام يوم عرفة الذي يكفر الله عز وجل به ذنوب سنتين. هذا اليوم العظيم يوم عرفة يقترب الله عز وجل به من خلقه، ويدنو من أهل الموقف كما يليق بعظمته وجلاله وجماله، ويبالي بهم ملائكته، ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين أشهدكم أني قد غفرت لهم. وكما قلت يا أحبة كنا نتمنى أن نكون في هذا الموقف معهم، لكن وإن حيل بيننا وبين الوقوف هناك فلنقف هنا مستغفرين متضرعين راجين خائفين مقبلين راجعين إلى الله عز وجل. عسى أن يرحمنا في هذا اليوم العظيم، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة. هذا اليوم الذي يعتق الله عز وجل فيه من رقاب العباد من النار ما لا يعتق في غيره، حري بنا أن نجتهد فيه غاية الاجتهاد، غاية الاجتهاد. انقطع عن كل الاتصالات، انقطع عن جميع الصفحات والتطبيقات لك على الهاتف، إن استطعت أن تغلق بعض الساعات في هذا اليوم لا يضرك هذا إن شاء الله عز وجل، واتصل بربك وتودد إليه وتضرع بين يديه وانطرح على عتباته، عسى أن ينظر إليك نظرة تسعد بها بقية حياتك. ثم إذا أقبل علينا يوم العيد أيها الأحبة، ينبغي أن نسرع وأن نجتهد جميعا في الخروج إلى مصلى العيد، فإنها فرحة عظيمة وسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي يشعر بها الناس بأن في ديننا فسحة وبأن في ديننا فرحة. لكننا نفرح بطاعة الله والتقرب إليه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وكذلك من من الله عز وجل عليه بشراء أضحية، عليه أن يطيب بها نفسه وأن يجدد الإخلاص لله عز وجل، وأنه لا يريد بها رياء ولا سمعة، وأنها كرامة أكرم الله عز وجل بها أن جعل يده العليا، هو الذي يرفع وهو الذي يوزع على الناس، فيشكر الله عز وجل على ما من به عليه. عليه أن يتذكر هو يعطي الفقراء أنه يرحم ويواسي عباد الله عز وجل، عسى أن يرحمه ربه فلا يتكبر بها على فقير. وعليه هو يعطي أصدقائه أن ينوي بذلك المودة والأخوة الإيمانية، وعليه هو يعطي أرحامه أن ينوي بذلك صلة الرحم والتقرب إلى الأقارب، لأن الله عز وجل أمر بذلك، فتتحقق له بهذه الأضحية عبادات كثيرة: الإخلاص لله والشكر وصلة الرحم والأخوة الإيمانية والرحمة والمواساة وغير ذلك من المعاني التي يستحضرها الموفق في مثل هذه الطاعات والقربات. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا